الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: فالنواصب عشرة، وهي آن ولم وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجوار بالفاء والواو وأو. نعيش اليوم مع الدرس الخامس والعشرين في الشريط الثالث والعشرين، والدرس هذا من تتمة الدرس السابق، إن كنا نتكلم سابقا على نواصب المضارع، وقلنا كما قال الشارح إن نواصب المضارع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينصب المضارع بنفسه، مفهوم؟ وقسم ينصب المضارع بأن مضمرة بعده جوازا، وقسم ينصب المضارع بأن مضمرة بعده وجوبا. في الدرس السابق تكلمنا عن القسم الأول، وهو الذي ينصب المضارع بنفسه، ورأينا أن هذا القسم يحتوي ويشتمل على أربعة حروف أو أربع أدوات. الحرف الأول أو الأداة الأولى أن بفتح الهمز وسكون النون. لما قلنا بفتح الهمز احترازا من المكسورة الهمز، ولما قلنا الساكنة النون احترزنا من المشددة النون، مفهوم هذا؟ فأن هذه تنصب المضارع، أن هذه إذا دخلت على المضارع تنصبه، وأعطينا الأمثلة على ذلك: أن يأكله الذئب، أن يجعلوه في غيابة الجب، أن تذهب به، والأمثلة كثيرة. وأن هذه رأينا أنها حرف مصدر ونصب واستقبال، كذا ولا لا؟ ما معنى أنها حرف مصدر؟ يعني كاين بعض الأخوات قالوا اللي ما فهموش ما معنى المصدر، ما فهموش. سمعونها بالضبط هذا جيدا. إذا بغينا نعرف المصدر بالفعل، شنو هو، فنأخذ معنى الفعل، فالمعنى ديال الفعل اللفظ الذي يدل على معنى الفعل هو المصدر. فمثلا إذا قلت لكم أكل، هذا فعل ولا لا؟ أو يأكل فعل مضارع، يأكل على شنو يدل؟ يدل على الأكل، فالأكل هو المصدر. يجتهد على شنو يدل؟ على فالاجتهاد هو المصدر. يحضر علاش كيدل؟ على الحضور، فالحضور هو المصدر. يجلس علاش كيدل؟ على الجلوس، فالجلوس هو المصدر. يضرب علاش كيدل؟ على الضرب، فالضرب هو المصدر، وهكذا. فهمت هذا الضابط؟ إذا بغيت تعرفوا المصدر ديال شنو هو المصدر، شوف الفعل علاش كيدل. إذا كان يدل على الأكل فالأكل هو المصدر، إذا كان يدل على الضرب فالضرب هو المصدر، إذا كان يدل على الجلوس فالجلوس هو المصدر، وهكذا. فاللفظ اللي كيدل على المعنى هو ذاك المصدر، مفهوم هذا؟ جيد. أن قلنا فيها حرف المصدر، ما معنى حرف المصدر؟ كنجملها هي والفعل، هي والفعل اللي بعد منا اللي نصبته كنحيدوهم وكنجوب المصدر ذاك الفعل في المحل دياله، مفهوم هذا؟ جيد. الله عز وجل يقول في الأمثلة التي تقدمت: وأخاف أن يأكله الذئب. يأكل على شكي دل؟ على الأكل، يأكل لا، حيد لي آن والفعل وأعمل لي الأكل من محل يوم. وأخاف أكل، شتيدك أكل. لما جاء المصدر في محل أن ساء سميناها حرف مصدر. فهمت هذا ولا نزيد؟ إني لا يحزنني أن تذهبوا به. تذهبوا مش كدون على الذهاب، على الذهاب بالألف بعد الهاء، لأن كين الذهاب وكين الذهب. أما الذهب بدون ألف بعد الهاء فالمقصود به هو الحلي التي تتزين به المرأة، الذهب. وأما الذهاب هكذا بالألف بعد الهاء، أشو المقصود به؟ المشي والسير، ذهاب، ذهب ذهابا، مفهوم هذا؟ إذا تذهب يدل على الذهاب. إذا فغد الحل أن، والفعل وهو تذهب، وبيجيب المصدر في المحل هذا، وهذه نقول هكذا: إني لا يحزنني ذهابكم به، ذهاب. إذا لما جاء المصدر في محله سمينا حرفا مصدر، وهكذا. إذا لذا قلنا فيها حرف مصدر، أيضا قلنا فيها حرف نصب، هذه واضحة ما فيهاش إشكال، سميناها حرف نصب لأنها تنصب المضارع كما رأيتم. وأما استقبال فما معنى حرف استقبال؟ تسلم الفعل المضارع يدل على المستقبل، وقبلها على ماذا كان يدل؟ على الحال أو المستقبل. فلما دخلت هي ما بقاش كده معنى الحال، وإنما أصبح نصا في المستقبل. نقول هذا، هذا معناه. إذن هذا هو الحرف الأول، عرفنا معناه وعرفنا عمله. أما الحرف الثاني في نفس القسم الناصب التي تصل المضارع بنفسها هو لن، هكذا لن، اللام المفتوح والنون الساكن لن. فلن من نواصب المضارع التي تنصب المضارع بنفسها. الأمثلة: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هذا كلام بني إسرائيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وأيضا لن نبرح عليه عاكفين حتى نرجع إلينا موسى. وأيضا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حتى تنفقوا مما تحبون. لن قلنا فيها ماذا؟ حرف نفي ونصب واستقبال. أما عن كونها حرف نفي ظاهر لنا لأنها تدل على النفي، أنت تنفي بها شيء، فهمنا؟ لن نؤمن لك تنفي الإيمان بها، لن نتكاسل تنفي يعني الكسل، لن نتكلم تنفي الكلام، وهكذا. فهي حرف نفي. أما ونصب أيضا معناها ظاهر لأنها تنصب المضارع. واستقبال ما معناها؟ أنها تسلم المضارع للمستقبل، تنفيه في المستقبل، وقبلها كان يدل على الحال والمستقبل. نفهم هذا؟ الأمثلة سمعتموها: لن نؤمن، لن حرف نفي ونصب واستقبال، نؤمن فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، تنالوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون كما تقدم. وأما الحرف الثاني من هذا القسم وهو إذا، ماذا نقول في إذا؟ نقول فيها حرف جواب وجزاء ونصب. حرف جواب لماذا؟ لأنك تجيب بها عن كلام آخر. وجزاء لأنها تجيء في صدر جملة جزاء لما تقدم. وأما عن نصب لأنها تنصب المضارع. ويشترط في النصب بها ماذا؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون في صدر جملة الجواب، ما تكونش في الوسط، ما تكونش في اللخر، بل تكون في اللون في الصدر. الشرط الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دلا على الاستقبال. الشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبينه أي بين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا أو لا النافية، يعني ما يكونش بينها وبينه فاصل حرج. يقول لك أو لك قائل سأجتهد في الوروث، على الجواب اللي غتجاوبه إذا تنجح فهذه جملة الجواب وجملة الجزاء، فإذا حرف جواب وجزاء ونصب. شروط بالنصبها متوفرة ولا مش متوفرة؟ جاءت في صدر الجملة جملة الجواب، والمضارع بعدها مستقبل النجاح يكون بعد الاجتهاد، وأيضا لا فاصل بينها وبين المضارع، مفهوم هذا؟ نعم. إذا هذه الشروط. أما فيما يتعلق الشرط الآخر وهو أن لا يفصل بينها وبينه فاصل، ما لم يكن النداء أو القسم أو النافية، أما الفصل بهذه الثلاث يجوز ولا بأس بذلك. تقول مثلا إذا يا محمد تنجح ففصلت بالنداء، إذا والله تنجح، إذا لا يخيب سعيك، وهكذا. وأما كي هو الحرف الرابع من هذا القسم، كي التي تسمى بكي المصدرية، ماذا نقول فيها؟ حرف مصدر ونصب. ما معنى كونها حرف مصدر؟ أي أنها فحل أن أنها تؤول وما بعدها بمصدر. وما معنى ونصب؟ أنها تنصب المضارع بعدها بنفسها، هي تنصب، مفهوم هذا؟ هي كي المصدرية ما هي؟ هذه كي التي تنصب بنفسها والتي نقول فيها مصدر، نقول فيها حرف مصدر، ما هي العلامة ديالها؟ أن يتقدمها اللام إما لفظا وإما تقديرا، لا بد أن يتقدمها اللام، فإذا كان ملفوظا فذاك، وإذا لم يكن ملفوظا فإذا قدرناه فذاك، وإذا لم نقدره فهي ليست آنذاك مصدرية وإنما هي تعليلية، والمضارع يكون منصوب بأن بعدها، مفهوم هذا؟ هذا هو. أما عن وجود اللام قبلها لفظا، قول الله تعالى لكي لا تاسوا على ما فاتكم، لكي لا تاسوا، لي اللام لام التعليل، كي حرف نصب ومصدر، لا نافية، تاسوا فعل مضارع منصوب بكي المصدرية، وعلامة نصبه حذف النون، مفهوم هذا؟ آية. أما عن حذف اللام لفظا وتقديرها تقديرا، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي ماذا نقول فيها؟ كي حرف نصب ومصدر، لا نافية، يكون فعل مضارع منصوب بكي المصدرية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. كي هذه مصدرية أم تعليلية؟ مصدرية، لأن اللام مقدرة قبلها، وإن لم توجد في اللفظ لكنها مقدرة، مفهوم هذا؟ أيوة نعم. إذا هذه الحروف التي تنصب الفعل المضارع بنفسها. إذا لا شك أن كنا سمعتم، كنا نقول فعل مضارع منصوب بأن، منصوب بلن، منصوب بإذا، منصوب بكي المصدرية، ما كنقولوش شي حاجة مدمرة، لا بكي، بإذا، بلن، بأن، وهكذا، مفهوم هذا؟ الآن سندخل للقسم الثالث. الآن سنتحدث، وهذه بداية الدرس، سنتحدث عن القسم الثالث. ما هو القسم الثالث؟ عفوا، القسم الثاني. نعم القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ هو الذي ينصب المضارع بأن مضمرة بعده جوازا. ما هو هذا القسم؟ هو لام التعليل، هو حرف واحد وهو لام التعليل. قال الشارح وأما القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا، ينصب الفعل المضارع بواسطة أن، إذا المشي هو اللي كان ينسب نفسه، لا أن مجمرة هي اللي تتوصي بأن مجمرة بعده على سبيل الجواز. ما معنى على سبيل الجواز؟ أنه يجوز لك أن تذكرها ويجوز لك أن تكتبها ويجوز لك أن تتلفظ بها. إذا فالإدمار إدمار هو الحذف. مدمرة ما معنى مدمرة؟ أي مخفية ومحذوفة، دمرتها أي حذفتها. إذا هذا الإدمار ديالها وهذا الحذف ديالها يكون جائز، بحيث لو بغيت تصرح بها يجوز. فإذا قال بأن مدمرة بواسطة أن مدمرة بعده جوازا، فحرف واحد، أي هذا القسم حرف واحد وهو لام التعليل، وعبر عنها المؤلف بلام كي، يعني المصنف بن أجر أشقل وأشقل لم تعلم قل لم كي، قال لام كي. فالنواصب عشرة وهي آن ولام وإلام وكي ذي ولام كي لام كي. فهذه اللام تسمى بلام كي وتسمى بلام التعليل، تسمى بلام كي وتسمى بماذا؟ بلام التعليل. علاش سميناها لام التعليل؟ لأنها تدل على أن ما بعدها علة فيما قبلها. سمعوا حلش، إذا قلت اجتهد أو اجتهدي لتنجحي في دروسك، اجتهدي لتنجحي في دروسك، هذه اللام ماذا تسمى؟ تسمى لام التعليل. علاش؟ لأن ما بعدها ماذا بعدها؟ نجح. النجاح علة فيما قبلها أم لا؟ لا، ما بعدها علة فيما قبلها. ما بعدها ماذا؟ ما بعدها الاجتهاد، لقبل منا شنو قبل منا، هكذا اجتهدي في دروسك لتنجحي. ماذا بعدها؟ نجح. وماذا قبلها؟ الاجتهاد. إذا فما قبلها علة فيما بعدها، إذا فهي تدل على التعليل ولا لا؟ هي تدل على التعليل، أي اجتهد وهذا النجاح سبب وعلة، هذا الاجتهاد عفوا سبب وعلة في نجاحك. مفهوم هذا؟ ولذا سميناها لام التعليل. فهمتم هذه ولا لا؟ هذه اللام نسميها أولا بلام التعليل. لماذا نسميها بلام التعليل؟ لأن ما قبلها علة فيما بعدها، المعنى اللي قبل منا علة في المعنى اللي بعد منا. المثال هكذا، اجتهدي لتنجحي في دروسك، فماذا قبلها؟ الاجتهاد. وماذا بعدها؟ النجاح. والاجتهاد علة وسبب في النجاح، كذا ولا لا؟ اذا والذي يدل على التعليل، حرف اللي كيدل على التعليل اشنو هو؟ هو اللام. مفهوم هذا؟ هذا عن كونها حرف تعليل. اما عن كونها لام كي، اللي سماها المصنف قال ولام كي، تسمت لام كي علاش؟ لانهما يشتركان في التعليل، فاللام تدل على التعليل وكي تدل على التعليل. ويجوز لك ان تزيل هاته اللام وتضع في محلها كي التعليلية. حلش، المثال معطينا، اجتهدي لتنجحي في دروسك، زول اللام وضع كي، اجتهدي كي تنجحي في دروسك، رأيتن كي؟ ولذا سميناها لام كي. هل سميناها لام كي؟ لأنها تدل على التعليل كما تدل عليه كي، ولأنها تأتي في محلها كي، تأتي هي تأتي في محل كي وكي تأتي في محلها. فإذا قلت اجتهدي كي تنجحي في دروسك، المعنى اجتهدي لتنجحي في دروسك. وإذا قلت اجتهدي اجتهدي في دروسك لتنجحي، المعنى اجتهدي في دروسك كي تنجحي. على كل حال هي وكي من واد واحد، كل منهما يدل على التعليم. فهمتم هذا؟ ولذا سميناها لام كي. إذا فهي تسمى بزوج ديال الأسماء. مفهوم هذا؟ جيد. ولذا قال المصنف وعبر عنها المؤلف المقصود به هو المصنف بن أجر، وعبر عنها المؤلف بلا نكي لاشتراكهما. هل التثنية على من تعود؟ على لا نكي وعلى كي، لاشتراكهما في الدلالة على التعليل. ومثالها قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه الآية من مطلع سورة الفتح، الله عز وجل يقول مخاطبا لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإن ما قبلها وهو الفتح سبب وعلة فيما بعدها وهو غفران الذنوب. مفهوم هذا؟ أيضا فهي لام التعليل، وأيضا تسمى بلام كي، لأنه يصح المعنى، يصح أن نقول في المعنى إنا فتحنا لك فتحا مبينا كي يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهمتم هذا؟ أيوة. على كل حال الشهيد ليغفر، إذا في الإعراب كيف نقول ليغفر؟ اللام ماذا نقول فيها؟ حرف تعليل، حرف تعليل. يغفر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ما الذي نصبه؟ الناس الذي نصبه ما هو؟ لا، واش لام التعليل بنفسها ولا شي حاجة أخرى؟ أيوة، عقلوا على هذه. لأن احنا كنشرحوا فيها حولها مدندن. يعني تنصبت بنفس الحرف. جيد، هكذا قال الكوفيون. هذا المذهب اللي كتقريه الآن، الكوفيون قالوا هذا الفعل منصوب بنفس لام. والكوفيون هي واحد المذهب في النحو منصوب إلى مدرسة الكوفة بالعراق. أما البصريون وهم مذهب آخر وهو الراجح، مذهب ديالو في هذا الباب هو الراجح، قالوا المضارع منصوب بأن مدمرة. علاش؟ قالوا لأن هذه اللام تسمى بلام الجر، ولام الجر ما كتنصب شيء. فهمتم هذا؟ هذه لام الجر. بما انها دخلت على الفعل اذا الفعل منصوب بشي حاجه اخرى محذوفه. مفهوم؟ ماشي منصوب بنفس الحرف، لان هذا الحرف هذا ماشي من النواصب، هذا الحرف هذا من حروف الجر. فلما يدخل على الفعل، الفعل كيتنصب بشي حاجه من واحد النواصب محذوف. واش فهمتم هذا؟ المضمره الناصب هو ان، لانها تضمر على سبيل الجواز بحال هذا الموضوع هذا، وعلى سبيل الوجوب كما سياتي. حال هنا اسمع، غيكون التقدير هكذا ليغفر لك الله، أي لأن يغفر لك الله. إن فتحنا لك فتحا مبينا لأن يغفر لك الله. اعرب لي الآن لأن يغفر لك الله. لي حرف تعليل وجر، لأنها كتجر لا تقدمنا في الحروف الجر إلا وهي مين وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف والباء واللام. إذا لا نقول فيها حرف تعليل وجر، لأنها تجر وتدل على التعليل. أن حرف نصب، تقدمنا أنها حرف نصب. ويغفر فعل مضارع منصوب بأن. كل الآية ما فيهاش أن، الآية وش فيها أن؟ ما فيهاش، لا ما فيهاش. إذا فهي محذوفة منها هنا، فهي مضمرة منها هنا. الإضمار ديالها جائز ولا واجب؟ جائز فقط، بحيث يجوز لك أن تصرح في غير القرآن، يجوز لك أن تصرح بها لكن في غير القرآن. أما في القرآن لا، القرآن لها تكون زيادة ديك الساعة. هل مثلا في المثال ديالنا أخاطب واحدة منكم وأقول اجتهدي في دروسك لتنجحي، يجوز أنا دمرتها مدمورة محذوفة الآن لا مش محذوفة، ويجوز نذكرها نقول هكذا اجتهدي في دروسك لأن تنجحي. اذكرتها الآن ما ذكرتهاش؟ الذكر ديالها جائز ولا ماشي جائز؟ جائز، ذكرها جائز. مفهوم هذا؟ خلاص. مفهوم ولا ما مفهومش؟ مفهوم. هذا معنى. إذا الفعل المضارع إذا جاء بعد لام التعليل كيف يكون؟ منصوبا. ما الذي ينصبه؟ أم مجبرة؟ جوازا أم وجوبا؟ جوازا. ولذا قال القائل تتوعد البيت هذا، قال القائل وبعد لام كي جوازا أضمرت، وبعد لام كي جوازا أضمرت، وبعد لام كي جوازا أضمرت، وبعد غيرها وجوبا أضمرت، وبعد غيرها أي غير لام كي هي الحروف التي ستأتي، وبعد غيرها وجوبا أضمرت. خلاص. وبعد لام كي جوازا أضمرت، وبعد غيرها وجوبا أضمرت. كتبت خلاص. المعنى في البيت واضح ظاهر، يعني أن أن بعد لام كي تكون مضمرة جوازا بحيث جزت ذكرك ما سمعتم، وبعد غيرها من الحروف التي ستأتي لام الجحود حتى الجرام إلى آخره تكون مضمرة على سبيل الوجوب، أي لا يجوز ذكرها إلا الإنسان فقط، أما باش تكتبها وتلفظ بها وتقرأها لا لا لا يجوز. مفهوم هذا؟ هذا معناه. إذا فنقول الخلاصة أن الفعل المضارع إذا جاء بعد لام كي يكون منصوبا بأن مضمرة جوازا. المثال هو هذا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليغفر أن، لأن يغفر. مثال آخر: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. يعني الآية: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. زين. ليعذب الله المنافقين والمنافقات. ليعذب، ماذا نقول في الإعراب؟ اللام حرف جر وتعليل. هكذا اللام حرف جر وتعليل. يعذب فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، والعامل في النصب أن مضمرة وجوبا أم جوازا؟ جوازا. أن مضمرة جوازا. فهمتم هذا؟ هذا هو. اجتهدي في دروسك لتنجحي. لتنجحي اللام حرف جر وتعليل. تنجحي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. حذف النون. مفهوم هذا؟ طيب العامل في النصب نال أن مضمرة جوازا، بحيث يجوز أن تقول لأن تنجحي. لأن تنجحي. فهمتم هذا؟ هذا هو القسم الثاني. تكلمنا على القسم الأول الذي ينصب بنفسه، وتكلمنا على القسم الثاني الذي ينصب المضارع بأن مضمرة جوازا. الآن سننتقل للقسم الثالث. ما هو القسم الثالث؟ هو الذي ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا. بأن مضمرة وجوبا. قال الشارح: وأما القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن، إذا ما هو النصب؟ بواسطة أن مضمرة وجوبا. قال: فخمسة أحرف، يعني هاخذ خمسة الحرف اللي تكون المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا. الحرف الأول، الأول لام الجحود. هذه اللام اللي تقدمت أسمناها، سميناها لام التعليل وسميناها لام كي. سميناها لام التعليل وسميناها لام كي، وفي كلا الحالتين هي حرف جر. جيد. كي واحد لام أخرى تسمى بلام الجحود. أرغب أن أعرف الفرق بينهما. كي واحد لام تسمى بلام الجحود، وهي قال الأول لام الجحود وضابطها، يعني الضابط ديال لام الجحود باش به غنفرق ما بين لام الجحود ولام كي، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن. لام الجحود هي اللي تتقدم عليها، اللي تسبقها إما ما كان وإن لم يكن. إذا جبرت اللام وقبل منا ما كان أو أقبل منا لم يكن، أش نسميها باللام؟ نسميها باللام الجحود. إذا جبرنا اللام قبل منا ما كانش ما كان وما كانش لم يكن، أش نسميها؟ لام التعليل اللي تقدمت. فهمتم هذا؟ هذا هو الفرق بينهما. أنا نعطيهم مثال لام الجحود. فمثال الأول، شكون الأول لكي يتقدم عليها ما كان؟ قال قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الله الخبيث من الطيب. شهد فين؟ ليذر، ليذر لي هذا اللام أش نسموها؟ هل نسميها بلام كي أو بلام الجحود؟ بلام الجحود. لماذا قلنا في بلام الجحود؟ لأن تقدم عليها ما كان. الله عز وجل يقول ما كان الله ليذر، نقول هذا، هذا المثال الأول. مثال الثاني وما كان الله ليعذبهما أنت فيهم. شاهد ليعذب، هذه اللام ماذا نسميها؟ نسميها لام الجحود. لماذا سميناها لام الجحود؟ لأن ما كان تقدم عليها، ما كان تقدم عليها. نفهم هذا؟ أيوة نعم. هذا المثال الأول، ما كان في الآيتين ما كانت قدمت على هذا اللام. نعم كيف تعربوا؟ نعم نعربوا هذا الآية. ما كان ما نافية، ما حرف نفي لأنها كتنفي، كان فعل مضارع ناقص، عفوا فعل ماضي ناقص. نعم كان فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. ما كان الله، الله وجه الإعراب، الاسم هي كان،